بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 23، قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فذكر طائفة من الأصوليين أن مما ينبني على هذه القاعدة من الفروع أن اللائط يحد قياسا على الزاني بجامع العلاج المحرم، وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على هذه المسألة، وهي قوله: فذكر طائفة من الأصوليين أن مما ينبني على هذه القاعدة من الفروع، أولا أن اللائط يعني اللوطي يحد قياسا على الزاني بجامع الإيلاج المحرم، يعني أنه أولج في فرج محرم. وقلنا إن هذا القياس قياس مع الفارق، قياس مع الفارق أولا من وجهين. الوجه الأول أن الزنا ورد به الحد بخصوصه، وهو إن كان محصنا رجم حتى يموت، وإن كان غير محصن جلد. وأما اللواط فلم يرد فيه هذا الحد. وثانيا أيضا أن هناك فرقا بين الزنا وبين اللواط من وجهين. الوجه الأول أن اللواط إتيان فرج محرم لا يحل بحال من الأحوال، بخلاف الزنا فهو إتيان فرج يحل بالعقد. فهمت؟ يعني لو أنه زنى بامرأة نقول هذا الفرج محرم، لكن لو أنك عقدت عليها عقدا صحيحا حل أو ما حل؟ حل، بخلاف اللواط. وثانيا أيضا أن اللواط لا يمكن التحرز منه، بخلاف ماذا؟ الزنا. يعني كذا رأيت شخص رجل مع رجل، أو رجل معه مثلا صبي أو بالغ، ما يمكن تقول من هذا الرجل، من هذا الولد، تشكك في نيات الناس، فلا يمكن التحرز منه، بخلاف الزنا. نعم. يقول: وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير. والعلة هي الإسكار، فإذا كان هذا النبيذ يحصل به الإسكار وزوال العقل فإنه كالخمر، فالخمر هي كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، سواء كانت من الشعير أو كانت من أي نوع من الأنواع، وسواء كانت مشروبة أم مأكولة أم مشمومة، كل ما يزيل العقل على وجه اللذة والطرب فحكمه حكم ماذا؟ الخمر. ولهذا الآن نسأل الله العافية، الآن لما انتشرت هذه المخدرات والوسائل لم يعد الأمر قاصرا على الشرب، في هناك أشياء تشرب، هناك أشياء تؤكل، هناك أشياء تحقن في الجسم، وهناك أشياء تشم مجرد الشم، فكل هذه تدخل في ماذا؟ في الخمر، بل هي أخبث من الخمر. يعني هذه المخدرات نسأل الله العافية هي أخبث من الخمر، وهي أشد ضررا منه لما يترتب عليها من إيش؟ المفاسد. ولأن أثرها وضررها يبقى حتى لو تاب الإنسان، فالذي يدمن على هذه المخدرات حتى لو تاب تجد أن آثارها تبقى معه في تحركاته وتصرفاته، تجد أنه يتحرك حركات لا إرادية، وسواء كان ذلك في حركات العينين أو في حركات الفم أو في حركات اليدين، بخلاف الخمر فالغالب أنه إذا تاب منها يرجع أقول طبيعيا. نعم. قال: ونباش القبور. من هو نباش القبور؟ أي يحفر القبر لأجل أن يسرق كفن، لأجل أن يسرق. يقول: قياسا على سارق أموال الأحياء بجامع أخذ الأموال خفية. لكن هذا القياس أيضا قياس مع الفارق، وذلك لأن السرقة لها شروط، من شروطها من شروط القطع بها أن يأخذ مالا محترما، وأن يكون من حرز، فقد لا تتوفر هذه الشروط فيما إذا كان إيش بالنسبة لنباش نباش القبور؟ نعم. ولهذا يقول وهذا البناء ليس بناء جيدا بل هو واضح البطلان. فالمؤلف رحمه الله نظر في هذه المسائل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 24 من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه، وفي معناه الأخص مع الأعم. إذا تقرر هذا فها هنا فروع. طيب، يقول رحمه الله: من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه. تبين تقدم لنا أن الكلام ينقسم إلى قسمين: حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ الموضوع فيما فيه، اللفظ المستعمل فيما وضع له. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، كإطلاق لفظ أسد على الحيوان المفترس، هذا حقيقة. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كإطلاق لفظ أسد على الرجل الشجاع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المجاز، هل هو ثابت أو ليس بثابت. فمن العلماء من أثبته وقال إن المجاز ثابت، وهذا الذي عليه أكثر الأصوليين وعلماء اللغة. ومنهم من نفى المجاز مطلقا وقال إنه ليس في اللغة مجاز. ومنهم من أثبته في اللغة ونفاه في القرآن، قال لئلا يكون سلما لنفي صفات الله عز وجل. وقلنا فيما تقدم إن هذا القول ضعيف، أعني إثبات المجاز في اللغة دون القرآن. ووجه ضعفه أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فأنت إذا أثبتت المجاز في القرآن في اللغة لزمك أن تثبته في القرآن. والقائلون بأنه ليس في اللغة مجاز، وممن يعني انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، قالوا إن اللغة ليس فيها مجاز، وأنما ورد مما يسمى مجازا كقوله عز وجل: واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض فأقامه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إلى غير ذلك. إن هذا ليس مجازا بل هو أسلوب من أساليب العرب، هي من أساليب التي يستعملها العرب، فهمتم؟ نعم. لكن أهل اللغة وأهل الأصول ردوا هذا القول. وممن يعني انتصر لهذا الموفق رحمه الله في الروضة، في روضة الناظر، لما ذكر المجاز قال: ومن منع فقد كابر. من منع المجاز في اللغة فقد كابر. لماذا كابر؟ يقول: لوجوده. ومن سلم وقال: لا أسميه مجازا، فهو اصطلاح لا مشاحة فيه. فمثلا يقولون: جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يقول هذا ليس مجاز، هذا أسلوب من أساليب اللغة، فهمتم؟ كذلك أيضا: واسأل القرية، القرية لا تسأل، هذا أسلوب من أساليب اللغة. يقولون: أنت تسميه أسلوبا ونحن نسميه مجازا، سميه ما شئت. ولهذا قال: فمن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة به. كونك تسميه مجاز، تسميه أسلوب، المهم أن هذا خلاف الحقيقة وخلاف المتبادر. نعم. أحسن الله إليك. نعم. نعم. البناء القياس السابق هذا فيه نظر. أي ولا يحد. نعم. لا، حتى ما سبق في اللواط وهذا. أي نعم. لكن هو يقول هذا البناء ليس بناء جيدا ولا يحد عند الحنفية بناء على عدم القياس في اللغة، لأن عندهم اللغة ليس فيها قياس. نعم. يقول هذا ليس بجيد بل هو واضح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق بذلك. ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه. يعني ما معنى قد يكون اللفظة فيها؟ نعم أطلع العبارة في الروضة. أي يقول قال الموفق في المجاز من منع فقد كابر، تأتيك الباقي إن شاء الله. طيب منها أحسن الله لي. قال رحمه الله منها إذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة فإنها تطلق طلقة كاملة. جزم بهذا الأصحاب منص عليه الإمام أحمد في رواية صالح والأثرم وأبي الحارث وأبي داود. طيب منها ما ينبني على هذه القاعدة إطلاق اسم البعض على الكل، يعني لو أطلق البعض أنت طالق نصف طلقة أطلقها على الطلاق فإن الطلاق يقع. لماذا؟ لأن الطلاق لا يتبعض، لا يمكن أن تطلق نصف طلقة. ولهذا قال فإنها تطلق طلقة كاملة، جزم به الأصحاب لعدم التبعض. أحسن الله إليك. قال رحمه الله واختلف الأصحاب في تعليل ذلك، فقال القاضي في الجامع الكبير لأنه لا يخلو إما أن يسري قوله إلا إما أن يسري قوله نصف طلقة على ما يقوله فتحصل طلقة كاملة، أو يسقط ذلك فيبقى قوله أنت طالق فتطلق طلقة. والتعليل الصحيح أن يقال لأن الطلاق لا يتبعض، الطلاق لا يتبعض. نعم. وليس هذا مبنيا على السراية، المبني على السراية كما سيأتينا هو العتق. يعني لو أعتق جزءا من عبده بأن قال أصبعك حر، أو قال لامرأته أيضا يدك طالق، فإن الطلاق يسري إذا طلق جزءا متصلا. أما إذا أوقع الطلاق على جزء منفصل بأن قال شعرك طالق ظفرك طالق، يقول لا تطلق لأن هذا منفصل. نعم. نقول نصف طلقة هي تسري لكن ليست كالعبد. العبد مثل إذا قال أنت يعني السريان، مثل إذا قال يدك طالق يسري طلاق، لكن نصف طلقة هذه مختلفة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فتعليل القاضي الأول هو من باب السراية، والثاني هو إيقاع طلقة كاملة بلفظ حقيقي. وعلل أبو محمد المقدسي في المغني بأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه، وما قاله هو من باب التعبير بالبعض عن الكل. ولم أرى أحدا من الأصحاب اشترط في وقوع الطلاق بذلك النية، وهذا فيه نظر لأن التعبير بالبعض عن الكل من صفات المتكلم ويستدعي قصده لذلك المعنى بالضرورة، وإلا لم يصح أن يقال عبر به عنه. نعم. يقول ولم أرى أحدا من الأصحاب اشترط في وقوع الطلاق بذلك النية، يعني قال أنت طالق نصف طلقة، لم يقولوا إذا نوى. لماذا لم يشترطوا؟ نقول أولا لأن لفظ الطلاق أنت طالق صريح، والصريح لا يحتاج إلى نية. وثانيا أن الطلاق لا يتبعض، فقوله أنت طالق نصف طلقة كقوله أنت طالق طلقة، فلذلك لم يشترطوا النية لأن هذا اللفظ صريح في الطلاق، واللفظ الصريح يقع بمجرده. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله أما الذي يحتاج إلى نية هو الكناية، الكناية هي التي تحتاج إلى نية. فمثلا لو قال لامرأته اذهبي إلى أهلك، اخرجوا من البيت، اغربي عن وجهي ونحو ذلك، هذا كناية وليس صريحا. هل يقع به الطلاق؟ نقول لا يقع به الطلاق إلا بواحد من أمور ثلاثة. أولا النية، وثانيا أن يكون ذلك في حال غضب، وثالثا أن يكون جوابا لسؤالها. إذن الكناية، كناية الطلاق على المشهور، لا يقع بها طلاق إلا في واحد من أمور أو أحوال ثلاث: إذا نوى، أو كان ذلك في حال غضب، أو كان جوابا لسؤالها أو كان جوابا لسؤالها. مثال النية بأن قال أخرجي اذهبي إلى أهلك ونواه إيش طلاقا، حملي عفشك، ضفي عفشك، يلا والعمية أقلبي وجهك، هذا إيش طلاق، إذا نواه طلاق، إذا نوى. أما إذا لم ينوي لا. الثاني أن يكون في حال غضب، يعني جرى بينه وبين زوجته غضب شديد ثم قال لها اذهبي إلى أهلك، حبلك على غاربك، لست زوجتي مثلا، هذا يكون كناية يقع به الطلاق. الثالث أن يكون جوابا لسؤالها، بين حصل بينه وبين الخصومة قال طلقني، قال يلا روح لأهلك توكل على الله، هذا يكون إيش؟ يكون طلاقا لوجود القرينة، لوجود ها من غير نية. هنا النية لوحدها، لكن قرائن الأحوال، القرائن يقول تدل على إرادة الطلاق. هذا هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن الكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية، إلا بنية. فإذا نواه طلاقا فإنه يكون طلاقا، وإلا فلا. نعم حصلته. قال ومن منع ذلك فقد كفر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاهد فيه، والله أعلم. نعم روضة الموضوع خلاص بالمعنى جد. يجوز رواية الحديث بالمعنى عد مو ها من باب أولى. نعم لا لا الكلام هذا أنا أقول ذكرت كلام الموفق، سمعت الكلام اللي في نقله في روضة الناظر، أنا ذكرته يعني بالمعنى قلت ومن منع فقد كابر ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه، يعني هذا قريب من العبارة. أنا أقول إذا إذا إذا كان الحديث يجوز يجوز روايته بالمعنى إذا لم يكن إنسان حافظا، فكلام غير الرسول عليه الصلاة والسلام من باب أولى. والحديث يجوز روايته بالمعنى، تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط: أولا أن يكون من عالم بذلك، عالم باللفظ ومدلولاته، وثانيا ألا يكون من الأحاديث، أن لا يكون من الألفاظ التعبدية، الأمور التعبدية، وثالثا أن يكون ناسيا لللفظ، إن كان ذاكر اللفظ لا يجوز أن يرويه بالمعنى، ورابعا أن يقرن في كلامه ما يدل على أنه بالمعنى بأن يقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ واضح؟ يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يجوز أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، النيات مبناها على أن الأعمال كلها مبنية على النية ويتكلم كذا، لا يقول لابد أن يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو يقول في الحديث ما معناه. نعم نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقد يقال إن أراد الزوج المعنى المجازي وقع الطلاق جزما، لأن استعمال المجازي جائز بلا خلاف، وإن لم يقصد ذلك فيحمل على المعنى الحقيقي قطعا، لأنه التزم إيقاع نصف طلقة ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة فوقعناها، لا أن ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل ولا من باب السراية. فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وليس من باب إيش السراية. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا في أصح الوجهين، وهو لماذا؟ لأن هذا الاستثناء غير صحيح، وإذا كان الاستثناء لا يصح فوجوده كعدمه. فمثلا لو قال له علي 10 إلا 9 لزمه 10. قلت أنا فلان له علي 10 إلا 9 يقول يلزمه كم؟ 10. لأن هذا الاستثناء غير صحيح، لأنه لا يصح أن يستثني أكثر من النصف. له علي 10 إلا 9، قل له علي 1، ليش تطول الكلام؟ فهمتم؟ فعندهم يقول لا يصح الاستثناء أكثر من النصف. فالاستثناء متى لم يصح لفقد شرط من شروطه فإنه يلغى ولا عبرة به. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، قلنا نصف طلقة الملغات، فيثبت قوله أنت طالق ثلاثا. طيب ويأتي إن شاء الله تعالى.